تقولي مع السلامة قرضي ما قادر أعدك والله أرجع عليك ملامة لا تقولي مع السلامة برضي ما قادر أعدك والله أرجع عليك ملامة لا تقولي مع السلامة ردني ليه لحظة تهانو لما خاف الشوق ضايع لما سفرك حال حوانو قلبك عم متفني شوقتك يل عليك تكدور هانو كسي وصدقت مخافي ظني عالصحتي مكانو ما الزمان دايما معاني بحبه ما مضمون امانو لا تقولي مع السلامة قلبك وين حنانو كم عليك العشرة هانت ردنا ليه لحظات هانو لما خاف الشوق ضايع لما سفرك حان أوانو قلبك عم متمني شوقتك يل عليك تكلور هانو سرى صدقت مخافي ظني أصبح في مكانو والزمان دايما معاني دوقت ما مضمون أمانو سلامة الغيون اجفى انا لاقت استراحت في منامة يا بسيستك معايا يا من عدا قلبي اما كل ما لا واحنا طيف تعكي بيدا مع اليتامى لا تقولي مع السلامة يا ما سافري عليه بلدنا خلي روحي معاك هدية شايف الروح شوية أنا وضعك كنت وقتك في سوارينك وصية أبكي ميا علي عيونك ردنا أبدي عليه ومية سلمين علي ترابنا من نشفنا عدنا الندية وقولي للوالد الحبيب أنا جاي في عيد الضحية لا تقولي مع السلامة يا ابويا عنك عم بلغ المحبة من بركات عيونك أدي أصحاب الأحبة أمشي يوم جمعة برايح سوري فيهم قبة قبة أغري درويش وسلامي لبسيه شواقي جبة كل الوطن البريد قلبي بالأحزان محبة وربة الطالة شقتني